إن الله مع الذين Thank you. Oh, God. هو عادل الحال بلبل الحال عادل الحال كده في الأول القرآن العالم العرب صدق الذي بارك حياكم مشكور. إنه هو السميع البصير. وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دونه ذرية من حملنا إنه كان عجبا Yeah. الله يهديك يفتح عليك وليتقل المسجد كما تقلوه أول مرة وليتكبروا ما علموا تكبيرا الله الله الله الله الله الله

وكل ومن ضل فإنما